آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. المؤلف رحمه الله تعالى هنا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بدأ يستنبط من الباب شيئا من الفوائد والأحكام، وذكر أن حسن النية لا يكفي في اكتساب الأجر، فإن الإنسان إذا بنى عند قبر رجل صالح مسجدا ليعبد الله عز وجل فيه فإنه لا يكسب من ورائه أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هؤلاء أولئك شرار الخلق، وبين أن هذا من منهج اليهود والنصارى وليس من منهج أهل الإيمان، فهذا فيه تنبيه وتحذير، ولو كانت نية صاحبه يبتغي بها وجه الله، ولا يدخل مع عموم قول الله تعالى، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة، هذا لا يدخل فيه، لأن المسجد بني على قبر أو عند قبر، ويدل على أنه لا يكفي مجرد إخلاص النية في البناء، وإنما موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي والبعد عما حذر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. نعم، النهي عن التماثيل وغلظ في ذلك، من أين أخذ النهي عن التماثيل؟ ها، استنبط معكم الكتاب ونستنبط، مؤلف استنبط من أين أخذ هذا النهي عن التماثيل؟ لأن لما ذكر فتنتين، فتنة التماثيل وفتنة إيش؟ القبور، وهنا هؤلاء صوروا تلك الصور نحتوها فكانت تماثيل، وقصدوا بها بنيتهم أن يتذكروا العمل الصالح ويجتهدوا فيه، ومع ذلك لم يستفيدوا منه إلا لعنا من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، دل على أن النبي لعنهم وقال عنهم: أولئك شرار الخلق، كانوا إذا مات الرجل في الصالح بهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك الصور، هذه تماثيل، فأصبحت القبور فتنة والصور والتماثيل فتنة، سواء كانت منحوتة أو كان يعني من خشب أو كانت من حجارة أو غيرها. نعم. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الوقوع في الشرك ومنع من وسائله كلها، وذكر من الرسول في ثلاثة مواضع: الأول في بداية بعثته، والله قال في كتابه: داما أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ذكرها الله داما لها وهي معبودات لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بعبادة الله وحده ومنعهم من عبادة غيره، وذم الله تعالى في الكتاب الأصنام والأشجار والأحجار وغيرها من بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما، ثم قال: وقبل وفاته بخمس، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم المنع، بل وحتى في نزعه صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ أنفاسه يؤكد تحريم هذه الأمور، فدل على أنه من بداية دعوته إلى أن ودع النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وهو يحذر من الوقوع في الغلو في الصالحين وفي تصوير الصور وفي العكوف على القبور وفي الطواف بها وفي الذبح لها ودعائها من دون الله عز وجل، وكأن المقصود ليس لأحد الحجة أبدا في أن يقع في الشرك. ألا نشاهد بعضا من بلاد الإسلام عندها قبور يطاف بها ويذبح لها وتدعى من دون الله وينذر لها ويسجد لها وتوجد عندها قرابين؟ ما حجتهم عند الله؟ النبي حذر من أول بعثته وقبل وفاته بخمس وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من أولئك، ويلعنهم ويقول أولئك شرار الخلق وذكر صفتهم وما عملوا من أول إلى أن ودع وهو يحذر من هذا الأمر. فليس لهم شبهة أبدا في العقوف عندها أو الذبح وغيره. نعم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، هذا ماذا يدل عليه؟ على شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر العبد الصالح والنبي الصالح والرجل الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد أصلح منه على وجه الأرض كلها من عهد آدم إلى زمن إلى قيام الساعة، لا يوجد رجل صالح أو عبد صالح أو نبي صالح أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حذر أن يفعل بقبره كما فعل بالأمم السابقة من أنبياء ومن صالحين. وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله مع أنه ما لم يمت إلى الآن صلى الله عليه وسلم، دليل على أن الرسول حمى جناب التوحيد وحمى وحذر الأمة أن يفعلوا كما فعلت الأمم السابقة. ما دام يفعل في الصالحين فلربما بعض من الناس يقول يا ليتنا نتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم نطوف به وندعوه ونذبح له. أنا أذبح لرجل ولي من الأولياء كلب بمحمد صلى الله عليه وسلم، أذبح له من باب أولى وأتصدق عنده وأدعوه وأطوف به. أنا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري، دعا النبي فأجاب الله دعاءه فلم يوجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطاف. الآن نشاهد أيها الإخوة، ولئن وجد من المسلمين من يفعل أفعالا شركية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله لم يجعله مزارا ولم يجعله منصى للناس يتوجهون إليه ولم يجعله كذا وما وجد، فلا يعني أنه خالف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الله أجاب نبيه وما يحدث من الشواذ ما يضر. فهو لم يجعل مزارا وعنده صناديق تبرعات وزوارا ومزورين وغيره، وإنما حماه الله تعالى. ونسأل الله أن يحمي قبر من نبينا صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين من كل بدعة وضلال وانحراف. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم، عندنا قاعدة إذا ذكر اليهود والنصارى غالبا فإنما يذكرون من باب الذم، وإن كان الأصل عندنا إيش؟ أن شرع من قبلنا شرع لنا، لكن إذا قيل هذا سنة اليهود وهذا كان يعمله اليهود ما أمرنا بالتأسي بهم أصلا، وإنما أمرنا بالمخالفة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف اليهود خالف النصارى خالف المجوس، كل هذا الأصل أن نخالفهم وهو الأصل أن نتبعهم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك يعني بمعنى اليهود والنصارى ذكر صفتهم، وكأن من يفعل هذا الأمر فإنه مشابه لليهود والنصارى بفعله، فذكرهم النبي داما لهم لم يذكرهم النبي مقرا أبدا، وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم قدوة سيئة لم يجعلهم قدوة نتأسى بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أولئك يعني يقصد به اليهود والنصارى كانوا إذا مات الرجل في الصالح بهم بنوا على قبره وغيره، وقال يحذروا ما صنعوا، دل على أنهم ليسوا على حق وإنما على باطل، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نزعه الأخير. هل مدحهم النبي؟ هل أثنى عليهم النبي؟ لا. والسؤال هنا يأتي لماذا لعن اليهود والنصارى؟ لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع كلها، واضح؟ فإذا الناس معمورون. ولأن كذلك صفة محمد صلى الله عليه وسلم في خلقه وأرضه وزمنه وفيما يأمر به قد ذكر في كتبهم ولم يعملوا بما جاء به. ما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك اتبعوه أو أعرضوا؟ أعرضوا فما قبلوا. فكل من أعرض عن الحق ولم يعمل به فإنه يستحق اللعنة، فالواجب عليهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء. ولذلك أخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام متى بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتركوا دينهم فيتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وجاء ذلك في قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. هذا الرسول من؟ هو محمد. لتؤمنن به ولتنصرنه أقره أقرت الأنبياء، نقول نعم، والأنبياء أخذوا العهد على أتباعهم أن يتبعوا محمدا متى بعث، لكن هؤلاء لم يأخذوا، ولهذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وربما تقول استحقوا اللعنة كذلك أمرا رابعا، لأن أنبياءهم حذروهم من هذا الأمر ومع ذلك خالفوا، فلا هم اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم ولا هم اتبعوا أنبياءهم فيما جاءوا به فكانوا ضلالا، فلا هم اتبعوا الشريعة الجديدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتبعوا شريعة أنبيائهم الذي أرسلوا إليهم، فأنبياءهم دعوهم إلى التوحيد ولم يدعوهم إلى ما فعلوه من الباطل والشرك، ولهذا قال يحذر ما صنعوا، كأنه يقال إياك أن تكون مشابها لليهود والنصارى في ذلك. ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف اليهود، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فإذا كان النبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم في لباس أو في هيئة أو في فعل وغيره، كيف إذا تشبه بهم في عقيدتهم الضالة المنحرفة أو في شركهم يكون منهم من باب أولى ويكون مشابها لهم في أعظم ما يجب المخالفة فيه وهو في قضايا الشرك والانحراف عن الحق. نعم. الثالثة لعنه إياهم على ذلك. نعم، يعني أنهم استحقوا اللعن على أي شيء اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، دل على أنه لا يجوز لهم إطلاقا أن يفعلوا، واستحقوا اللعن بهذا. قلنا في الدرس أن كل من اتخذ قبر ولي صالح مسجدا أو بنى عليه مسجدا يعبد الله فإنه يدخل في هذه اللعنة، وهو ملعون. من الذي لعنه؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي لعنه، وإنما قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين، دل على أنهم مستحقون للعنة في هذا الفعل. نعم. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. نعم، كل هذه المقصود منها لماذا؟ لئلا نفعل بقبره صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه لطيف أيها الإخوة، إذا نهانا النبي عن قبره وهو خير الخلق كلهم فقبور من دونه من باب أولى. لا، يعني مثال الآن يوجد قبر الحسين، قبر السيدة زينب، قبر أنبياء من قبل، قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قبر شعيب، تجد قبر السيد البدوي، قبر بعض الأولياء الصالحين. فإذا قيل محمد يحذر عن قبره فتلقائي يجب أن نحذر عمن هو أردى وأقل منزلة، فربما بعضهم لا يكون وليا وربما يكون بعضهم وليا كنبي وغيره، فإذا حذر عن قبر الأعلى ألا يفعل به فمن دونه من باب أولى ولو كان صالحا أو نبيا أو غيره. فالأنبياء عليه الصلاة والسلام أقل من محمد صلى الله عليه وسلم في المنزلة وغيره، والأولياء أقل منهم كذلك، وربما من يدعي الناس أنهم صالحون وإذا بهم ليسوا بصالحين بل هم من المشركين ومن ربما العباد القبور وغيرهم، لكنهم أظهروا للناس شيئا من الصلاح فهم أردأ الناس، فلا يستحقون أبدا أن تتخذ قبورهم مساجد إطلاقا. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. نعم، والعلة في عدم إبراز قبره ما هو؟ ذكرناها، قال ولولا ذلك لأبرز قبره. ما هي العلة؟ ظهركم مجازين، ما معكم كتب اليوم، حتى معي جازة يعني ولا وش العلة؟ ذكرناها في الدرس الماضي. ها؟ العلة في إيش؟ تقرأ النص، والعلة في إيش؟ يحذر. يعني الآن العلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يعبد قبره ولا يتخذ مسجدا. طيب لماذا نهينا أن نضع مساجد عند القبور؟ جاءت العلة لأنه يؤدي إلى عبادتها من دون الله عز وجل، ولهذا قال ولولا ذلك لأبرز قبره. فالنبي حذر أن لا يفعل. إذا الصحابة أبرزوا قبره لما أبرزوا ما أبرز أبدا. وقلنا لكم في الدرس الماضي أن الله حمى قبر نبيه صلى الله عليه وسلم. إلى الآن ما ندري هل أحد منكم شاهد قبر الرسول في غرفة عائشة؟ وغرفة عائشة منذ أكثر ما نقول يعني ما حد دخل عليه حتى رأى أطلاقا من بعد عصر التابعين، خلاص أغلق الباب وانتهى. ثم زيد حماية في عهد عبد الملك وغيره الوليد، فجعلت له الجدران المتعاكسة ما يستطيع أحد الدخول عليه. فالذي يقول أنا أذهب أزور قبر النبي، وين قبر النبي؟ ما زرته ولا شيء. نحن جلس هنا، لجي واحد قال والله أنا بدي أزور جار المسجد الله يوفق العهد، ثم مر في الشارع وسلم، كيف حالك عساك طيب وشلونك، تسأل وين رايح، قال والله بزور، زار، صار محجوب على الناس. ولهذا قال ولولا ذلك لأبرز قبره. صحيح تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم نسمي لحجرته تسلم عليه ما في مشكلة، هذا يسمى زيارة، لكن نسأل هل وصلت إلى القبر؟ هل شهدت القبر؟ هل تمسحت بالقبر؟ هل أخذت من تراب القبر؟ ما في جدران ولا تستطيع إطلاقه. ولهذا من رحمة الله أن الله حمى قبر نبيه صلى الله عليه وسلم فما يستطيع الناس الوصول إليه أبدا. وتجد عجبا للناس بعضهم لو يعني أسأل الله أن يوفق هذه الدولة، يعني بقضية حماية قبر النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المسلمين غاضبون جدا، لماذا تمنعون الناس؟ وربما يأتي الإنسان بأمه أو جدته أو خالته أو عمته تريد الرسول، أو يأتي بجدته أو غيره، وين قبر الرسول؟ أريده. طيب ليه ما تخليه يمسك؟ تسأل عن ماذا يريد؟ يريد تتمسح، صح وإلا لا؟ تتمسح بين وين؟ أنا من يمكن يجي من إيطاليا ولا من الصين؟ تتمسح بيش ما حاجة. ما حاجة، ليس جنب القبر ولا قبر ولا شيء. ولهذا قلنا لكم غرفة وجدرانها، ثم وضعت عليها جدار، ثم جدار عاكس، ثم جعل حماية إلى أن وجد الآن الألمونيوم الخارجي، ثم وجد حماية ما يقف عليه من رجال الحسبة، أسأل الله أن يوفقهم لكل خير. ما وكيف يستطيع فعل؟ ما حاجة، ليس لك شيء. ولهذا قال ولولا ذلك لأبرز قبره، فحمى الله نبيه عنه. تزور تسلم ما في مشكلة، لكنك لم تصل إلى القبر، ولن تلمس القبر، ولن تتمسح بالقبر، ولن تأخذ من تراب القبر شيئا أبدا. بينك وبينه حجر جدر بعضها وراء بعض، وهذا من رحمة الله عز وجل، بل نقول من إجابة الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وثنا يعبد، لو جاء الإنسان قال أنا أطوف حول القبر، نقول تطوف حول غرفة عائشة، ما تطوف حول القبر. الإنسان يطوف لو كحدث، نقول أنت تطوف بغرفة عائشة، أو تطوف بالجدران التي تحيط بهذا. وما يوجد لو على فرض، سمح على فرض، فنقول أنت والذي يطوف على المسجد سواء. واحد لو جلس يطوف على المسجد، قلنا من تطوف عليك؟ قال على الرسول. يا أخي وين الرسول؟ ما أنا واقف، صح وإلا لا؟ ومثله لو طاف الآن على هذا الموجود البناء، نقول ما طفت على قبر، وإنما طفت على ماذا؟ على حجرة عائشة. بل ونقول ولا طفت على حجرة عائشة، في جدران خارجية بعد، وجدار ثاني خارجي، وجدار ثالث خارجي، ما أنت جئت لشيء. كمثل حال من واحد جالس في الشارع يصلي، قلنا ايش تصلي؟ قال صلي معكم الصلاة. قلنا يا أخي ادخل المسجد، ما تصلي صلاة في المسجد، ما هو في الشارع، صح وإلا لا؟ هذا من إجابة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. لكن من جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع أن يذهب فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجعل هذا مكان يعني موازي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، موازي لقبر أبي بكر، موازي، ويسلم عليهم كما كان هدي السلف بأنهم يمرون فيسلمون. لكنه لا نتمسح ولا نتبرك ولا نأخذ تراب ولا غبار ولا غيره. ومن العجب يعني الغرفة الآن في واقعها داخل هذا يوجد فيها تراب وغبار مع التعرية والوجه الموجود الآن. الإخوة أسأل الله أن يوفقهم تكنس في آخر الليل، كان سابقا يغلق الحرم كليا، ثم يؤخذ التراب الموجود ويخفى يدفن في آخر الليل في مكان حتى لا يتقاتل الناس على التراب. عجب من الناس، تعلق الناس بهذا الأمر، يعني كيف عقول الناس تذهب إلى هذا؟ ونعتبر هذا جزء من حماية الله لقبر نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون وثنا. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. في معنى اتخاذها مسجدا. نعم، في معنى اتخاذها مسجدا، يعني مقصود بها موضع للعبادة. قلنا المسجد هو ما يسجد عنده أو يصلى له، لكنه يشمل أي موضع للعبادة. تجعل قبر ثم تضع لك موضع عبادة، سواء تجيب سجادة وتضعها ليصلى عليها، سواء تضع مصحف لأجل يقرأ الناس القرآن عند القبر، سواء تضع صناديق لأجل أن تجعل موطن للتبرعات أو غيره، سواء تضع له قبة فتجعل الناس يطوفون به، هذا كله يسمى مسجد، يعني بمعنى أنه موضع للعبادة. وإن كان دخول العبادة فيه من باب إيش؟ قصدي الصلاة فيه من باب أولى، ولهذا نهينا عن الصلاة في المقبرة، دل على أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي في المقابر، كذلك لا يجوز له أن يصلي عند القبور. نعم. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة. نعم. فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الآن ذكر هذا الأمر وذكر من تقوم عليهم الساعة. من تقوم عليهم الساعة أليس شرار الخلق؟ وكذلك من يفعل هذا فيتخذ القبور مساجد هو من شرار الخلق. وإذا سألت قلت لك أي واحد يقول والله أنك من شر الخلق، يرضى ولا يغضب؟ يغضب، لأن هذا تجعل من شرار الخلق. لكن من الذي جاء بهذا الكلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وحكم النبي منطبق 100%. ما نقول لك هم أرادوا خير وأرادوا كذا وينبغي أن لا نحمل أن لا نسيء الظن بالناس. بعض الناس تقول لك يا أخي لماذا توصل أن تدفن عند قبر عند مسجد أو تضع لك قبرا عند مسجد؟ النبي قال أولئك من شرار الخلق، قال يا أخي أنا بالي مسجد خسران عليه أموال تجعلني من شرار الخلق؟ يا أخي أنا أصلي، أنا أقرأ القرآن، أنا أذكر الله عز وجل، أنا فماذا يكون نتيجة؟ أنت من شرار الخلق رضيت أم أبيت؟ لست الذي حكمت عليه، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم عليه، حكم عليهم ماذا؟ بأنهم من شرار الخلق. وصدق في هذه المعنى. فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمة. صدق. الذريعة إلى الشرك يعني الموصل إليه، وهو إيش؟ اتخاذ القبور مساجد، هذا الذريعة إليه. حتى ولو لم تقل أنا أشرك به ذكر وبين أنه إلى نهاية سيؤدي إلى الشرك، رضيت إلا أبيه. قد أقول أنا ما أريد الشرك ولا أقصد شركا ولا أبتغي، بل أنا موحد، لكن نقول نهاية هذه البداية توصلك إلى النهاية وهي أن تشرك بالله عز وجل. رضيت أن أبيت، قبلت أو لم تقبل، ليس العبرة بهذا، وإنما حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحذر ما صنعوه. نعم. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. يعني كلا الطائفتين على ضلال، وهم شرار الخلق على وجه العموم. إذا سألنا أظن ذكرتم الجهمية ماذا عندهم؟ الرافضة هم أول من بدأ ببناء على القبور مساجد. ما تجد يموت سيد أو ولي عندهم أو آية من آياتهم إلا بنوا على قبره مسجدا، كأنها قاعدة كلية. وهم بهذا يقعون في الشرك، حيث يصرفون هذا العمل لغير الله عز وجل، ويصبحون بهذا من المشركين، حيث أنهم عبدوا الله عز وجل عند هذه القبور. وبالنسبة للجهمية هم الذين اعترضوا بعقولهم على النصوص الشرعية، فجعلوا العقل هو الحاكم على الكتاب والسنة. فهذه جاءت من جهة عبادة القبور، وهذه جاءت من جهة الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة واتخاذ العقل هو الحاكم عليها. كلا الطائفتين على ضلال، وليسوا على حق، وإنما على انحراف وضلال، ولهذا ذمهم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا. نعم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. نعم، هذا لا شك به، وسبحان الله، يعني أشد الناس بلاء الأمثل يبتل المرء على قدر جيل. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أرى أنك لتوعك وعكا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتى أجري مرتين. أنني أوتى أجري مرتين. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب بشدة النزع، ومع شدة نزعه ما نسي قضية التوحيد أبدا صلى الله عليه وسلم. ما هو قال لكن أنا أولئك شرار الخلق، لعنة الله على اليهود والنصارى. ويعطينا مسألة أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله تمشي مع الداعية إلى أن يودع الحياة، وأن تعليم الناس العلم يمشي مع الإنسان إلى أن يموت ويفارق الحياة الدنيا. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى أن مات، وهو في نزعه الأخير ما ترك قضية التحذير. ويعطينا مسألة أيها الإخوة وهي مهمة جدا، أن التوحيد يجب أن يكون بداية دعوتنا ونهاية دعوتنا. بعض الناس يقول يا أخي إيش درس التوحيد؟ الحمد لله الناس على التوحيد تؤمن بالله، ما الفائدة؟ مساكين هؤلاء. محمد صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة كلها يرسل التوحيد في قلوب الناس، وما كانت شرائعه. وانتقل إلى المدينة وجاءت الشرائع، ومع ذلك كان يستمر بدعوة الناس إلى التوحيد إلى أن جاءه النزع صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر قضية التوحيد والتحذير من الشرك. فما يأتي إنسان يقول صحيح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ألست الآن رضي الله عنهم وأرضاهم آمنوا ووحدوا وأسلموا وتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء يحذرهم من الوقوع في الشرك. ونستفيد فائدة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة من أن يجعلوا قبره وثنا يعبد، وهو من إيش؟ وهو يخاطب الصحابة، فمن دونهم ربما زل وضل وغيره. ولهذا قال ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني دل على أن الصحابة انضبطوا وأخذوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن الأجيال التي بعدهم لم تأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت القبور مساجد وأصبحت تعبد من دون الله. نعم. 13 ما أكرم به من الخلة. نعم، قلنا لكم سابقا الله اتخذ إبراهيم خليلا، وهذه ميزة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فاتخذه الله خليلا، فاشترك إبراهيم ومحمد في صفة الخلة، والخلة هي أعلى مراتب المحبة، ولم تكون لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، ما يمكن تكون لأحد، وإنما كانت لاثنين. طيب إذا كانت محمد هو خليل ربه وأحب الناس إليه، ومع ذلك كان خائف على الأمة من أي شيء من أي شيء، وحريص أن لا يقع، دليل على إيش؟ حرصه ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم، فما ترك نصحها خوفا من الوقوع بالشرك وأن تدخل بسببه إلى النار، دليل على ماذا؟ ها وش دليل عليه؟ على حبه لأمته ورحمته. ولهذا نقول جزاه الله خير ما جزى نبي عن أمته صلى الله عليه وسلم، ويدل على حبه للأمة حذرهم وهو يلفظ أنفاسه صلى الله عليه وسلم. 14 التصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم صحيح، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذت إبراهيم خليلا، والدليل أنها أعلى. جاءت الآن محمد أعلى وإبراهيم سيد الحنفاء، لكن جاءت إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتقين، والأنبياء أعلى رتبة، وإبراهيم خلة، وجاءت من محمد صلى الله عليه وسلم كذلك وهي أعلى مراتب، ولا شك بأنها. ولهذا قال دليل على أنها أعلى ما من أين؟ لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. أليس محمد صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال أبو بكر، فقال ومن النساء؟ قال عائشة. فهو يحب أبا بكر لكن ما اتخذه خليلا، لأن الخلة أعلى فكانت لله عز وجل ولم تكن لغيره، فدل على أن التصريح بأن الخلة أعلى من المحبة. نعم. 15 التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. هذا لا شك فيه، وقد أجمع أهل السنة قاطبة على أن من أبا بكر خير هذه الأمة إطلاقا، وعلي بن أبي طالب قال يعني قد ورد عنه أنه من جاء يعني لو وصلني أحد أو بلغني عن أحد يقدم على أبي بكر وعمر لجلدته حد المفتري، يدل على أنه يستحق أن يعاقب. ونجد يعني أن أبا بكر علي بن أبي طالب خطب الناس وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ولما طعن عمر بن الخطاب وقد مات وحمل على الأكتاف يقول ابن عباس وكنت في من شيعه يعني مشى معه إلى المقبرة، قال فما شعرت إلا بأحد يأخذ بكتفي، فالتفت فإذا علي بن أبي طالب، ثم قال والله ما على وجه الأرض رجلا أحب أن ألقى الله بمثل عمله بمثل عمل أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا من علي بن أبي طالب صريح بأنه قدم من؟ عمر، وقدم أبا بكر رضي الله عنهما وأرضاهما. ولهذا قيل من قدم أحد على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، كأنه اتفاق بين الصحابة على أن أفضل الأمة من؟ أبو بكر. ويدل على أنه أفضل الأمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قدمه، قدمه في الصلاة ولم يقدم أحدا غيره. وسئل النبي عن أحب الناس إليه فقال أبو بكر، وقال عمر يرضاك رسول الله لديننا تصلي بنا أفلا نرضاك لدنيانا، يعني من باب أولى أن نجعلك على أمر الدنيا. والأدلة على فضل أبي بكر كثيرة جدا، حتى أن الحافظ بن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق قيل إنه ألف مجلدا كاملا في فضائل أبي بكر، وأطول ترجمة لصحابي كانت لأبي بكر عند الحافظ بن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق، دل على أنه على عظم فضله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. من أين استنتجها؟ من؟ عمر بن الخطاب قال يا قال أبو بكر يا عمر قم أبايعك، قال كيف؟ أنت الذي تبايع رضية الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أنت أولى أن تصلي تكون إماما عليك. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تريد شيئا مالا، فقال أتيني العام القادم، قالت يا رسول الله إن لم ألقك يعني يمكن تموت، قالت أتينا أبا بكر فيعطيك، والمال من الذي يقسمه؟ ولي الأمر. فهذا كأنه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الإمارة وفي الخلافة على غيره، حيث سيقسم المال وبيت المال إنما يملكه ولا في الأمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال يلث لهم السويق فمات، فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلث السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. المؤلف رحمه الله تعالى هنا قد ذكرنا أنه ذكر أربعة أبواب متوالية ونوعها في الطرح رحمه الله تعالى، كل ذلك لتحذير من القبور وفتنتها، وأن القبور وكذلك الغلو هو أول سبب في فتنة الناس وانحرافهم عن عقيدة التوحيد. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا قال باب ما جاء أن الغلو، الغلو دائما معناه المجاوزة الحد، ولهذا تجد إذا حطينا البريق على النار تقول غلا صح، والقدر ترى القدر يغلي، كان منسوب الماء إلى مكان معين ثم غلا بدأ يزيد يعني أصبح يفوت. وهنا الآن كأن الإيمان عندنا مستوى، فإذا زاد أصبح غلوا، وهذا الغلو انحراف وظلام. وغالبا أيها الإخوان إنما يكون الغلو في العظماء وفي الصالحين. ما تجد الإنسان يغلو في عمال أو يغلو في شيء ما يستحق شيء. يعني صار مثال بسيط، هذا قلم ما يسوى على ربع ريال. ما تجد الإنسان يغلو فيه، لا يضيع حطه معي لا يروح وكذا ما يسوى. لكن لو اشتريت قلم بألف ريال فهذا إذا فقدته ما سألت ولا حزنت. لكن لو فقدت قلمي الغالي كل شوي جاي لو ما لقيت قلم جاك وخير اسأل الإمام، إذا جاك القلم من بكرة ترى تلفوني اتصل علي أصلي مرة ثانية ما جاكم القلم ما ولقيته أصبح فيه شيء. ولهذا غالبا ما يكون الغلو في العظماء والكبار. وهنا لما ذكر المؤلف رحمه الله أن الغلو في قبور الصالحين، القبر سنة الله عز وجل، وجعل الله تعالى من سنته قبر الناس سنة كونية لبني آدم، ويعتبر القبور للبشر كرامة من الله عز وجل، سواء كان مسلم ولا كافر ما في مشكلة، تكريم لبني آدم أن يقبر. ولهذا لما ذكر الله تعالى في قصة من ابني آدم فلما قتله ماذا عمل؟ أخذ حمل أخاه على كتفه يدور به يجوب به، لأنه أصبح ستة أشهر يدور به ما يدري ما يعمل به. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، غرابا يتقاتر ومات أحدهما وهو يشاهد، وإذا بالغراب يبحث في الأرض ثم دفن الغراب الثاني وبدأ يقول يا ويلتا عجز، يعني أن أكون مثل هذا الغراب، الغراب أحسن مني وأنا ألف بأخي. لكنه أصبح من النادمين والخاسرين، نعوذ بالله من الخسران. ولهذا قيل من اللطائف استفدنا من الغراب، شيخنا في القبور الغراب، ولو كنت من أعقل الناس وأذكاهم وغيره من أين أخذنا هذه السنة؟ من الغراب. ويدل على مسألة أن الإنسان يمكن أن يستفيد ممن هو أقل منه، ولا يستكبر أن الإنسان أن يستفيد ممن هو أقل وأحقر في نفسه، فربما آتاه الله ما لم يؤتك فتستفيد منه. ولهذا تجد من اللطائف يعني قد يكون إنسان عالما وقد يكون شخص آخر عنده تميز في أراضي ولا في سباكة ولا في شيء معين، وتجد العالم طالب العلم سلام عندي فتوى. لا ليش فتوى؟ يعني على حسب تخصصه تلقائي سيفهم، يعني من باب الملاطفة أنك تقصد أنك ستستفي فيما هو مميز، وما في مانع يعلمني كيف أسوي، أبحث عن مكان معين غيره وأخذ منه ولو كنت أعلم منه. لكنك لا تستفي في أمر الشرع لأنه ليس أهلا له، إلا إذا جمع الله له بين الأمرين لا مانع أن يجمع، يكون إنسان يعني عاملا وطالب علم، أو يكون مهندسا وطالب علم، أو طبيبا وطالب علم، ما مانع أن يكون عنده. قال العلماء إن قبر أهل الإيمان فيه نوع من الإحسان لموتى المسلمين، وأحسن وأفضل قبور قبور المسلمين. نحن موتانا نغسله ونطيبه ونكفنه ونأتي به للمسجد نصلي عليه وننزله في القبر بصفة، وننظف قبره ولنا صفة الدفن، يعني مميز شخصية عجيبة. قبور الكفار ما يعبؤون، وربما ذكرتهم بعض الكفار نعوذ بالله يحرقونهم بالنار، يعني تكون عندهم في كل مقبرة محرقة، قبر قيمته مثلا 10,000 ريال 15,000 ريال، قد يكون أهله فقراء ما يستطيعون، فما يستطيع أن يأخذ قبر نسميه مترين في نصف متر أو متر أو كذا الحفر، طيب كم تدفع؟ يقول استطيع أن أدفع 30 سنتي قيمته. طيب ماذا يعملون؟ يحرقون كاملا ثم يجمعون رفاته ويضعون في زجاجة ينزلون فيها 30 سنتي ويقول خلاص، يكتبون توفي فلان في تاريخ كذا بكذا. هل قبورنا نحن مثل هذا؟ نحن قيلنا كسر عظم الميت ككسره حي، قيل لأن يطع يجلس الإنسان يطع اللسان على جمر فتخرق ثيابه خير له من أن يقع على قبر، دل على كرامة، ولو ميت ما يجوز لك أن تقع، صح وإلا لا؟ هذا كرامة عظيمة. أما الكفار فما عندهم هذا، ولهذا يجب علينا أن ننظر لقبور أهل الإيمان أن لها منازل. ذكر المؤلف الصالحين، إن غالبا الناس إنما تعظم أهل الصلاح، والصالحون هنا يشمل الأنبياء، يشمل العلماء، يشمل العباد، يشمل الأتقياء، يشمل الشهداء، اللي ذكرهم الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأصبح الصلاح هنا ليس معناه أنه مقصود ذات الصالح بالفرق، لا، فكل من تميز بعبادة فإنه يعتبر من الصالحين. ذكر الآن أن الغلو في القبور يصورها أوثانا، يعني كأنه وسيلة إلى أن يشرك بالله عز وجل، والوثن هو ما عبد من دون الله عز وجل يسمى وثن، والصنم هو ما نحت على صورة، ولكن الوثن أوسع في المدلول من قضية الصنم. فهنا صيرها أوثانا، يعني أصيرت معابد تعبد من دون الله عز وجل، ويقصد بأن تكون يعني معابد، يعني بمعنى أن تدعى عندها، يذبح عندها، يصلى عندها، يطاف بها، يتصدق عندها، هذا الإسلام صيرها وثنا تعبد من دون الله، بدل من يقول يدعو ربه أصبح يدعو هذا الصنم دون الله عز وجل. أن أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، أن صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. سبحان الله، مما يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه خشي علينا أن نشرك. الآن لنقل محمد صلى الله عليه وسلم ميت بأبيه وأمي، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم تلقائي مباشر من عبده من دون الله عز وجل ما يضره أصلا، صح وإلا لا؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم لو إنسان طاف بقبره وإن الأمة كلها أشركت وأصبحت تطوف غيره ما يضره، لكن من رحمته بنا أن لا نقع دعا لنا نحن: اللهم لا تجعل أمتي، كأن يقول: اللهم لا تجعل أمتي تعبدني من دون. فأجاب الله دعاءه، فلم يحصل عنده أن أجمعت الأمة على أن جعلته وثنا يعبد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمتي أن تقع في ذلك، كما وقعت اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، أنبياء بني إسرائيل يعبدونهم من دون الله عز وجل، فخاف النبي أن تقع أمتي كما قعت الأمم السابقة. في معنى لطيف هنا أيها الإخوة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو وجد فيهم من يأتي أمه نهارا لوجد فيهم. فكيف نجمع بينها وبين اليهود والنصارى عندهم يعبدون؟ هل معنى نسير على طريقتهم؟ والرسول يقول: حذو القذة بالقذة، ومن حذو القذة أن يصبح أن تعبد مثلها لا فرق. يظهر أيها الإخوة أن المقصود به أن لا تجمع الأمة أن تسير على منهجها، وإنما ربما يوجد فيهم من يفعل، لكن لا تجمع الأمة على هذا الفعل، بمعنى تتحول أمته فتكون كاليهود في فعلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ورغب، والدعاء دائما يكون فيه نوع إلحاح، والنبي دعا له ودعا لنا نحن، فإن أمته إذا عبدته صارت قل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: إني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فأنا دعا له ودعا لنا نحن، كأنه قال: اللهم لا تجعل أمتي تشرك بك، خوفا علينا من الوقوع في النار، فإن إذا عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مصير الإنسان العبادة. ولهذا حمى الله، أجاب الله دعاءه، فحمى نبيه صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا من قضية الجدران وما حدث. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. يعني موقع القبر جعل في عزة وصيانة وحماية، ما لا يستطيع الناس إطلاقا أن ينطلق إليه فيه. الآن يدل على أنه أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد كان وثنا. هل قبر محمد مزار؟ لا. وهذا من رحمة الله عز وجل بأن أجاب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا دليل على أن القبور فتنتها عظيمة جدا، وبتعظيمها إذا عظمت تحولت إلى العبادة، وإذا تحولت إلى العبادة اتخذت دينا، فأصبح الناس يعيشون على الضلال. ولهذا تجدون سبحان الله عباد القبور يذهبون بأطفالهم وإلا لا وصغارهم، فتسأل إيش ليش جايبة؟ قال يا أخي خليك برك، خليك برك. فينشأ الصغير وهو يشاهد والده فيصبح مشركا كأبيه لا غير. وهذا يدل على أنها اتخذت دينا واتخذت من دون الله عز وجل. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يوم بعد. الآن هذا تنفير، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام الأول لعنة الله على اليهود والنصارى، اللعن، والثاني أولئك شرار الخلق، صح وإلا لا؟ بعد الختام الحي السابقة، الأبواب السابقة، اللعن وأولئك شرار الخلق، ما في شيء ذكرونا، لأن هنا جاءنا أمر رابع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم، فدل على أنهم موصوفون يستحقون الغضب ويستحقون اللعن ويستحقون أن يوصفوا بأنهم شرار الخلق لا خير فيه. وكذلك هي هذا كذلك الرابع مشابهتهم لليهود والنصارى. الآن لو جئت واحد يا أخي أنت يهودي يرضى؟ أقول له ليش تحط يهودي؟ أو قلت له أنت نصراني ليش تحط نصراني؟ أنا مسلم. ولكن إذا قيل أنت بفعلك أنت كمثل اليهود، رضيت ولا أبيت لأنك اتخذت القبور مساجد؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يدل على أن المساجد على وجه العموم لا تجوز إطلاقا، يحرم البناء، قلنا لكم سابقا، والتجصيص والكتابة والإسراج على القبور وبناء المساجد وبناء القبب، كل هذه محرمة عنده. السبب لأنها تصير القبر وثنا. إمام مالك من اللطائف رحمه الله ورضي عنه، إمام دار الهجرة، قال العلماء إن الإنسان إذا كان ساكنا في المدينة ويصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي له كل فرض يذهب إلى القبر. كره الإمام مالك خوفا من أن يتخلف إلى الغلو. لكن أنا لو جئت المدينة الآن زرتها فيقال لي زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قلت نعم، قال لك من السنة اذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تتخذ كل لحظة رايح جاي كل لحظة رايح، فإن هذا كرهه الإمام مالك رحمه الله. ويقال يعني أنه قالوا كره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما زرت إيش؟ ها مسجد. وعلل الكراهية ليش الإمام مالك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل ها قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكره الإمام مالك الذهاب إلى القبر تكرارا لما رأى بعضا من تلاميذه يذهب، فقال لهم: والله ما أنتم والذي بالسين إلا كرجل واحد. أنا جالس هنا في الرياض، فإذا قلت اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، الرسول صلى الله عليه وسلم يرد علي هذا، والذي عند قبره كذلك يقول اللهم صل وسلم على رسول الله فهو كذلك، يقول ما في فرق، لأن هناك ملائكة تبلغه، فلا حاجة للكثرة التكرار، لأنه قد يؤدي إلى مسألة الغلو ثم يعبد من دون الله عز وجل. ذكرنا أثرا عند ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وابن جرير من العلماء الكبار رحمه الله وغفر له، وهو من أئمة التفسير والتاريخ والأحكام. ولهذا ابن خزيمة رحمه الله يقول: لا أعلم على وجه الأرض أحد أعلم من ابن الجرير الطبري رحمه الله. ومن اللطائف رحمه الله لما أراد أن يؤلف كتابه التفسير قال لطلابه: إني أريد أن أكتب تفسيرا لكتاب الله لا يوجد مثله، ولكني أخشى عليكم أن لا تستطيعوا، لأن كان سابقا ما كان كتب تطبع، الشيخ والذي يملي على طلابه. فقد إني عزمت أن أخرج تفسيرا فيه كم 30,000 صفحة. فقال الطلاب: والله تنقطع الأعمار وكيف نكتب؟ قال: فاختصرته إلى 3,000، موجود عندنا الآن تفسير ابن جرير الطبري الموسوعة الكبير، ونقول هذا كم مجلد، كيف لو كان 30,000 ما ندري. رحمه الله وغفر له وجمعنا وإياكم وإياكم جميعا. وهو يعني من أئمة السلف الكبار، عقيدته سلفي أثري يعني رحمه الله. وهذا يدل على ما تميز به من العلم والفضل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. توفي رحمه الله 310، وولد 224 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر يعني ومسألة هنا عند قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، ونقل فيها عن إمام المفسرين وتلميذ ابن عباس رضي الله عنهما مجاهد ابن جبر المخزومي المقري رحمه الله، ثقة وإمام وعالم ومفسر من أعلم الناس بالتفسير رحمه الله تعالى، وأخذ علمه بالتفسير عن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب، وعن يعني روى عن علي بن أبي طالب وعن العبادلة عن عبد الله بن عباس والمسعود وغيرهم رحمه الله. جاء عند تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآية في سورة النجم، جاء يبين من اللات والعزى. قال: كان يلت لهم الصويت، رجل في بلاد وقت الشرك محب لبعض من الخير. سبحان الله، يعطينا مثلا أيها الإخوة أن بعض من الناس يكون عنده الحس في الإحسان. ليس معنى الرجل كافر أو يهودي أو نصراني أنه لا يكون عنده شيء من الخير. قد يكون نصراني لكن بار بوالديه، محسن إلى أقاربه. قد يكون يهودي لكن عنده تبرعات بعلاج المرضى وعلاج السرطان وفتح مستشفيات لغسيل الكلى وغيره، ولو كان يهودي. ولذلك نجد الناس يكفونه لما عمل من هذا الأمر. هذا الرجل كان يحب كل من يفد إلى بيت الله الحرام من الفجاج والمعتمرين، وكان بيته على الطريق، يعني مثل ما نقول على الدائرة. فكلما رأى رجلا متجها لبيت الله الحرام أخذ يلت له السويق ويعطيه يأكل ويودع. اشتهر هذا الرجل أنه يقف في طريق الناس لأجل أن يطعمه، لكن من يطعم؟ خيار الناس الذين يتوجهون إلى بيت الله الحرام. واشتهر في الناس أن هذا الرجل أحبه الناس، كل من مر أحب أن يسلم عليه، حتى ولو كنت شبعان ربما تدعو له، ربما تعظمه، ربما تقول يا ليت كل الطريق فيهم أمثال هذا الرجل لا غيره. لما مات أصبح الناس يبحثون عن هذا اللات. أيه، قيل إن اللات هذه صخرة كان يلت عليها السوير يصنع، فأصبح الناس يعبدونها هيئة يتذكرون به هذا الرجل. قيل إن اللات أخذت من الإله، اللفظات من الإله، فأصبح يعبد هو من دون الله عز وجل. وهذا يدل على أن هذا الرجل لما عظم انتهى الإشكار فيه إلى أن عبد من دون الله عز وجل. كان حيا ما كان الناس يعبدونه، وإنما كانوا يأكلون عنده الحيس فيطعم من يمر، لكن لما مات ما عاد عندهم شيء، اضطروا أو رجعوا إلى أن يعبدوه من غلوهم وحبهم له. فأصبحوا عكفوا على قبره كل من مر أصبح يدعو هذا صاحب الذي يعطينا السوير، كل الأجيال تمر هذا الرجل الصالح هذا الرجل الفاضل أين أمثاله، ثم بدأت الأجيال حتى عبد من دون الله عز وجل. طيب كيف عبد الناس هنا؟ ما هو بسبب الغلو؟ نقول بلى، غلوا فيه فصار عبد من دون الله عز وجل. هذا مثال. وأول شرك وقع في البشرية كان في الغلو في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء الخمسة العباد الصالحون غلى الناس فيهم فوقعوا. وهذا كذلك اللات عبد من دون الله عز وجل بسبب الغلو فيه، بنوا على قبره ثم بعد ذلك وضعوا له قبة ثم رفعوه ثم وضعوا عنده سدنة إلى أن أصبح يعبد من دون الله عز وجل. ويعطينا مسألة أيها الإخوة ينبغي التنبيه على يعني كمثال. بعض الناس تجد يعني تطبق التطبيق حي، بعض الناس يقول إذا ذهبت إلى مكة أمر على المقابر، يعني أمر على مقبرة العزيز مقبرة يسمونها إيش؟ ها؟ معلا المقبرة اللي قبر فيها المشايخ الكبار الشيخ الاثنين الشيخ مقبرة وكذلك ابن باز وابن عثيمين قبروا هنا يقول أمر. فهنا إذا أصبح الإنسان ديدنا له كل لحظة يمر نقول انتبه، فربما رآك الناس واتخذوها إيش من دون. فأنت زر وسلم على الجميع دون أن تأتي لشخص ربما يكون سببا للغلو فيه. واضح؟ لكن لا مانع أن يأتي الإنسان إلى قبر هذا العالم وغيره ويدعو يدعو عنده للميت، ما نقول يدعو لنفسه وإنما يسلم عليه ويدعو الدعاء المشهور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم إلى غيره، الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة به وهذا غير. لكن العكوف على الشيء والمواظبة عليه والاحتباس عنده والاستمرارية يشدل عليه على الغلو، ينقلك إلى الغلو. فقد أكون ما قصد لكن غيرك يأتي يقول رأينا الشيخ فلان جاء وكان يكثر التكرار ورأينا، ومثل الاستدارة والمرور أو بعض الناس قد يتخذه مثل ما تجدون بعض الأحيان ربما أقولها وهي المصيبة أيها الإخوة، قد تأتي لبعض المقابر في النسيم وفي غيره تجد إنسان جاء لقبر والده بعضهم ينزل يحط يده على النصيب الحجر المرتفع يبدأ يدعو يدعو يدعو، يأتي شخص قريب شاف هذا الرجل وضع يديه نزل لقبر والده وضع مثله، نسأل ليش وضعته والله ما أدري شفت فلان سواه يمكن سنة وأنا جاهل أنا ما عندي خبر. هذا أدى إلى إيش؟ إلى الوقوع في مصيبة. فهنا ليش الإسلام حرص على أن يبعدنا عن كل ما يفضينا إلى الغلو في القبور. ذكر كذلك قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي من ربيعة الأزدي رضي الله عنه، يعني هذا يروي عن ابن عباس ذكر أن هذا قال كان ينكل السوير للحاج نفس التكرار يعني تفسر بس جاء بالحاج، وهنا قال كان يلت لهم السويق، فجاءنا أن المقصود لت للحجاج والمعتمرين. ثم قالوا عن ابن عباس جاء بعدها لعن الله رسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. اللعن معروف هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وقد يكون ويقع اللعن دائما بالقول، قد يطلق الإنسان بلسانه. ذكرت مسألة زائرات، والزائرات جمع زائرة، وجاء في بعض الروايات لعن الله زوارات القبور زوارات. هذا الحديث الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة زيارة المقبرة أبدا، وإن كان بعض العلماء يقول الحديث جاء بصيغة المبالغة، جاء زوارات وجاء زائرات، وجاء زوارات يعني تلعن التي تتكرر، أما التي ما تتكرر ما تلعن، لو جت مرة دخلت المقبرة ما تمشي. لكن هذا القول ليس بصحيح، ونجد الآن هنا جاءت النصوص في زيارة القبور على ثلاثة أقسام، وممن نبه عليه الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الترغيب والترهيب، فقال إن النصوص التي وردت في زيارة القبور على ثلاثة أقسام: قسم النهي عن زيارة القبور كلية، قال وكان هذا في أول الإسلام، في أول الإسلام منع الناس كلية أن يزوروا القبور لأنها تفضي إيش إلى الشرك، والناس حدثاء عهد واللات موجود عكفوا على قبره ودعوه وغيره. المرحلة الثانية الإذن المطلق أو إذن للجميع، وقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، جاء مطلقا للرجال وللنساء، ما جاء تخصيصا. واضح؟ المرحلة الثالثة استثناء النساء بهذا الحديث: لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور، وفي بعضها لعن الله زوارات القبور. وهذا الجمع اللي ذكرناه لكم ذكره الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب، وممن رجحه شيخنا رحمه الله ابن باز، كذا الشيخ ابن تيمية، على أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، ولأن فيه تعليلا واضحا بينا: المرأة من طبيعتها الضعف، ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتبعن الجنائز، أن تتبعها إلى المقبرة، مأذن لها تصلي عليه لكن ما تتبعها إلى المقابر، ولأن المرأة إذا شهد الآن إذا المرأة ذهبت إلى المقبرة حدث منها النياحة واللطم وشق الجيوب، فأي فائدة منها؟ فأصبحت زيارتها إلى المقابر تؤدي إلى أي شيء؟ إلى مسألة اللعن وإلى النياحة ووقوعها في المصيبة. قد يقول بعض الأحبة: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما نام النبي عندها قال: فانسل النبي من فراشه فظننت أنه يذهب إلى بعض أزواجه، قالت: فمشى النبي صلى الله عليه وسلم فمشيت وراءه وأسرع وأسرعت، ثم كان في الفيل دخل مقبرة بقيع الغرقد، قالت: فرأيت رافعا يديه، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بعد ما يعني حدث من قصة ولهذا ضربها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: تظن أن رسول الله يخون يعني يخالف في ليلتك أو غيره، ثم سألت رسول الله: يا رسول الله كيف أفعل إذا زرت القبور؟ فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، يحمل هذا على أنه قبل النهي وأنه كان في مرحلة الإذن المطلق، لكن ما في مانع يعني إنسان كان بسيط لو أمرت المرأة يعني ونحن في الطريق في بعض المقابر ما تكون عليها أسوأ صح وإلا تمر، فلا مانع المرأة تدعو كما يدعو يعني يدعو لأ اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم، ما في مشكلة. أنا جالس هنا لا مانع أن أقول: اللهم اغفر لأهل مقبرة المنصورة واغفر لأهل مقبرة النسيم ومقبرة العود واجمعنا وإياهم بالجنات، الدعاء يصل ولا لا يصل؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيارة يعني أن تذهب مباشرة إليه، ودل على أن النهي في ذلك. وهنا نقول: وليس في زيارتهن من المصلحة ما يعارض المفسدة، وهي إيش؟ ها؟ النياحة والجزع والندب، والمرأة من طبيعتها الضعف، وأصبح الآن أنه منعنا منه نظرا لماذا؟ لأنه يؤدي إلى معصية أكبر منها. طيب ما المقصود من الزيارة؟ المرأة راح تزور الآن، شو الفائدة؟ ثمرة الزيارة ما هي؟ الدعاء للموتى، نقول ادعي له وأنت في مكانك ما يضر شيء. واضح؟ وكون تقول بعضهم يقول: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، فنقول لا مانع الإنسان يتذكر، لكن المفسدة وجدت، يمكن الإنسان وهو جالس يشاهد القبر ويتذكره، ولا مانع من أن يتصوره، ما في مشكلة في هذا الأمر، لكن أن تذهب إلى المقابر وتقف على شفا القبور وتدعو للموتى فنقول هذا علته ظاهرة باعتبار يعني بمعنى الإثم الواضح بسببه، وذلك يعني ممكن أن يكون جاء في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعنا مأزورات غير مأزورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذينا إيش الميت. بعض النساء تشق جيبها فتخرج فتنة بسببها، والميت تتأذى من النياحة بسببها. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن اتباع الجنائز، فإذا نهيت عن اتباع الجنائز فزيارة المقابر تكون إيش من باب أولى، لأن الزيارة أشد من قضية الاتباع. الآن أيها الإخوة، ذكر اللعن الثاني، قال والمتخذين عليها المساجد والسرج، فدل على أنه لا يجوز لنا أن نبني على القبور شيئا أي بناء كان، سواء كان مسجدا أو زخرفة أو جمالا أو غيره، ما يجوز إطلاقا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءنا النهي عن نسميه إيش إسراجها، تجسيسها، الكتابة عليها، كل ذلك لا يجوز. ولهذا بل نهينا عن أن نجلس على القبور وأن نصلي إليها، ولهذا قال المتخذين عليها المساجد والسرج. الصحيح أن المقبرة لا يجوز أن يوجد فيها إسراج عند القبور أبدا، لكن لو احتاج إلى إضاءة فلا نقول توضع الإضاءة عند بين القبور لئلا يتخذ يكون غلوا فيه، لكن لو كان في الطريق يصبح الناس يشاهدون فلا مانع. أو يأتي إنسان يقول أنا جئت في الليل بعض المقابر ما فيها ضوء، هذه شرك تمد حتى تعرف كيف تدفن كيف تصلح، فجاء إنسان بكشافات، فما يأتي إنسان ينكر يعوذ بالله يقول لك كيف تفعل والرسول لعن المتخذين عليه السرج. أنا ما اتخذ متخذ بمعنى أن يجعله دائما ثابتا على القبر، هذا الذي ينكر، أما هذا فلا ينكر على صاحبه لأن مصلحته واضحة. وهذه هذا لماذا نهينا عن البناء على الإسراج والتخذ عليه السرج؟ لأنه يفضي إلى عبادتها من دون الله عز وجل، وأصبح هذا الأمر من الكبائر، ولأنه وسيلة للشرك، وما دام ملعون صاحبه فدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ويدل على أن الإنسان لا يجوز المسلم أن يضع على القبر إضاءة أو لمبة أو غيره، بل هذا محرم في ذلك. ذكر عاد رواه أهل السنن، لا شك أن هذا الحديث حجة صريح جدا في منع من هذا الفعل والزيارة وغيره، ونقف على هذا. في أسئلة دروس خلوها الدرس القادم ونشوف نجيب على بعض الأسئلة السريعة. هذا يقول بعض الشركات التجارية تعطي عمال المحلات أو مدراء المحلات التجارية تعامل معها هدايا أقلام ساعات وغيرها، إذا كان فيه لوع من المحاباة وصد لهم فنقول لا لا تتخذ. لكن كمثال بسيط، أنا عندي شركة وأعرف أنك تشتغل في محل تجاري والثاني يشتغل كمندوبي، فأنا أعطي المندوب ساعة بقيمتها 500 ريال وأعطي المندوب الثاني ساعة، فالمندوب سيأتي لمدير الشركة يقول يا أخي ترى شركة ممتازة جدا بضائعه ما أحسن منها، وربما تكون بضائع أحسن من بضاعتي، مدحها لأني أعطيت الساعة ويمتظر شيئا آخر، نقول لا لا يجوز. لكن إذا كان الإنسان يهديها إهداء عاما لهم ولغيرهم مشاعا فالأمر ليس فيه شيء. طيب هنا السؤال يقول هل يعذر الإنسان بجهله في مسألة التوحيد؟ نقول لا ما يعذر، الله خلق الناس للعبادة، ولا يعذر الإنسان خاصة مع الآن وجود العلم الآن قائم على الناس، ما في أحد يقول أنا جاهل. لو كان في غابات أفريقيا وفي مجاهيل لا يسمعون بإيمان ولا توحيد ولا رسول ولا دين فهؤلاء يعتبرون من أهل الفترات، لكن كمثال بسيط شخص يعيش في بلد إسلامي وعندهم كلية شرعية وعندهم كذلك كلية وصول الدين وعندهم تخصصات علمية ويوجد بين أظهرهم العلماء وطلاب العلم، ومع ذلك يطوفون بالقبور أو يذبحون لها من دون الله. يقول هل من الواجب والدتي كلما سافرت إلى المدينة فيها قبر والدتي، هل هو يعني زيارة القبر والدتك إذا كنت هنا مثلا قام والدك في مصر أو في اليمن أو في غيره وزار الإنسان المقبرة ما في مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا على قبر عثمان بن مضعون شيئا حتى أعرفه لأزوره، يكون من باب الدعاء. لكني أوصيك ألا تتركها من دعوة أبدا في كل سجود، ما تقول انتظر لين سافر ولا رح تدعو لها، لا هذا غلط، ادعو لها هنا ما احتاج تنتظر لها. يا بعض الناس يقول إن شاء الله باقي 6 شهور إن شاء الله نسافر بإذن الله على قبر أمي وأدعو لها هناك، لا ما هو صحيح. أنت هنا ربما يكون الدعاء أعظم من أن تكون هناك. يقول يوجد لدينا في القرية مقبرة محاطة بسور مو بسور، طيب ما يخالف، ويوجد بعض الإدخال الجنائز للمقبرة، لأن بعض الكبار السن يدخلون أغنامهم لراعي داخل المقبرة، فما واجبنا تجاه ذلك؟ نقول ينبغي أن يبعد وتكرم القبور، لأن البهائم ستتغوط على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرامه، ولهذا لا يجوز أن نطأ. طب أنت الآن جالس هنا أو واحد نايم في بيته، واحد مع سيف الله يوطيك وتقول والله جزاك الله خير، ولا جاب لك خروف ويبول على ثيابك، نقول لا، هذا مكان ينبغي إبعادته، وما يوجد من الحشيش نقول جزاك الله خير، راغب تأخذ الحشيش قطعه وطلع الغنم برا، ولا حاجة تدخل غنم ترعى داخل المقبرة. هل يجوز ترحم على من كان يزور القبور ويطوف بها قبل موته وهو جاهل؟ من حكم ذلك إن كان يفعل فعل المشركين فنقول أمسك، الله أرحم به منا ومنك، وهو الذي يتولى. حتى ولو ربما بعض الناس يقول أنا سأدعو لك، إن كان مشركا فلو دعوت له ليلا ونهارا فإن الله لم يقبل، وإن كان ليس بمشرك فالله أرحم رحمته وسعت كل شيء. يقول إذا صليت في مسجد واكتشفت أن فيه قبر أجبنا لكم أن الشيخ باز رحمه الله يرى أنه تعاد الصلاة فيه، هل من رأيناه يطوف على القبر نقول له نعم؟ نقول من يطوف على القبر ويتمسح به ويدعو نحكم بأن فعله كفر، لكن هل نحكم على عينه؟ نقيم عليه الحجة، فإن أصر أصبح كافرا. يقول من له والد توفاه الله فهل يزار يعتبر من البر؟ ما في مانع، ماذا يقال عند قبر الوالد؟ تسلم عليه وتدعو له الدعاء الموجود عند المقابر، تدعو له بأن يفسح الله له في قبره وينور له فيه وأن يجمعك به الجنة. ما حكم السفر للمدينة السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا من البدع، وما كان الصحابة يفعلونه يسافرون من أجل قبر النبي، وإنما قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد لم تذكر فيها القبور، وذكر هذا للحصر فقط دل على أن المكان الذي يتعبد الله تعالى فيه في هذه الأمور. لكن لو زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقصده زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال فيه. الدوائر الثلاثة الموجودة في جدار غرفة المسجد هل هي حقيقة ترى منها القبور الثلاثة؟ لا، ما ترى جدران معك، خلاص انتهى، ما في فتحات، ما انتهت اطلاقا، ما هي حبست حتى لا يراها الناس. لماذا فعلت؟ حتى لا يتوجه الناس للقبر. الناس الآن يبنوا القبور يفتحون فتحات يضعون عليها مشربيات خشبية وحديدة وغيرها عشان الناس ينظر القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك رؤية لهم. نسمع كثيرا بالسيد البدوي، فمن هو؟ احمد الله، اتركه ولا تحتسني، هو يعني يدعون أنه رجل من الصالحين موجود قبره في طنطا والناس تطوف به وتذهب تذبح له وغيره، كل هذا يعني ما لا نحتاجه إطلاقا، حتى ولو كان من كبار أولياء الله فما يفيدنا شيء. نسأل الله أن يحمي المسلمين من الشرك وما هم يقعون فيه. كيف نرد على من يقول نحن ندعو الرسول لأنه حي يسمعنا فنطلب من شفاعة، وهل الرسول مات شهيدا؟ بعض العلماء قال أن الرسول مات شهيدا باعتبار أنه مات مقتولا، لأنه مات بأثر السم الذي وضعته اليهودية، وقال أن في آخر حياته أجد أثرها في أبهري، يعني دلعته مات متأثرا به صلى الله عليه وسلم. كونه النبي صلى الله عليه وسلم قال رد الله إلي روحي فأسلم عليه، وإذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي فنحن هل أمرنا أن ندعو الرسول صلى الله عليه وسلم أم أمرنا أن ندعو الله عز وجل؟ الله قال رسوله وإذا سألك عبادي عني إيش قال فادعوا رسولي ولا فادعوني فإني قريب أجيب دعوة من دعاني، دل على أنه أجيب، الله هو الذي يجيب، ما احتاج ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم أو ندعوه. وتجد النصارى يدعون عيسى عليه الصلاة والسلام، أما نحن فما ندعو إلا الله عز وجل، وصدق الله لما قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما أحد يجيب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما هو الضابط في وضع الشاهد يعني العلامة على القبر؟ يوضع أي شيء يميز، خشبة، حديدة، قطعة بلاستيك، يعني شيئا يميز القبر بها، قطعة صخرة صغيرة، يعني بحيث ما يصير يأتي شيء من خارج المقبرة بأنواع معينة وأصفات معينة حتى يتم بالرخام ويتم بالألوان وغيره، ممكن هذا الشيء. آخر سؤال يقول رأيت بعض القبور مرتفعة البناء ويضع في عليها حجر أبيض، فما وجدت من ذلك، هذا وين في ذلك؟ هذا يقول رأيت سماجي، وين صاحب السؤال؟ لا طلع، خلوا مدام طلع ما نجي، لأني ما أريد في التفسير ولا أريد أنا. يقول هنا ما شاء الله، يقول عندي في مكان العمل شيعي، يعني في بعض الأحيان لا أسلم عليه، وإذا عطس لا أقول يرحمك الله. من يخالفنا في المعتقد على وجه العموم تتعامل معه تعامل مادي بحت، ما في إشكال، يعني تعطيه معاملة وتتعامل معه يأخذ منك معاملة، تستفيد من خبرته يستفيد من خبرتك، ما في إشكال، واضح، لكنك تبغض معتقده الذي هو عليه والاعتراف فقط. ما يتمسان يقول لف عليه ولا جلده ولا لين ظهره ولا خلها يتأدب، لا هذا ما يمكن أبدا، فأنت العمل يصبح عملا عاديا. بس نفق على هذا، سبحانه الله يقول أستغفرك ربي وأخذ